يد النبي محمد تسقي سلعة غالية، انك تحتاج الى ان تعد عدتك منذ الان طيلة عمرك في تحصيل ثمن هذا المكان، مكان غالي غالي جدا. ولذلك الذين يبدأون هذه الرحلة، رحلة المليون، رحلة الاعداد للحصول على هذا المكان، حجز المقعد في ظل عرش الرحمن، الذين يبدأون متاخرين قد لا يدركون، قد لا يدركون. فالاماكن محدودة وباب الحجز قد يغلق، قد يغلق. قال الملك جل جلاله: والسابقون السابقون اولئك المقربون، ثم قال: ثلة من الاولين وقليل قليل من الاخرين. اللهم اجعلنا منهم يا حي يا قيوم. قليل من الاخرين تحتاج الى السير الى الله. وقد مررت معكم مرورا سريعا في اللقاء الماضي على قواعد واصول السير الى الله، اصول للوصول الى الله تعالى، اصول الوصول. ذكرنا منها اصولا كثيرة، ولكني اتوقف معكم الليلة في عدة اصول اخر. اول اصل نبدأ به الليلة: لا تفارق الجد ولا تجاوز الحد. لا تفارق الجد. ايها الاخوة، ان ديننا دين جد. قال الملك جل جلاله: انه لقول فصل. وما هو؟ وما هو بالهزل؟ انه لقول فصل. وما هو بالهزل؟ ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متواصل الاحزان، دائم الفكرة، كثير العبرة. بصلي عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي علي. اللي يسمع اسمه ما يصليش عليه يبقى ماشي غلط، ماشيها غلط، حاسبها غلط، مش هيوصل صح. صلي. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليم من كثير. واوعى تزهق من الصلاة على النبي، اوعى. صلي بقى. صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلززتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله في فكاك رقابكم من النار. اللهم إنا نسألك فكاك رقابنا من النار. نعم أيها الإخوة، الحديث إن كان ضعفه بعض العلماء إلا أنه حديث حسن إن شاء الله إسناده جيد. الشاهد أيها الإخوة أننا نقول لسنا نقول الضحك حرام، الضحك حلال، ولسنا نقول المزاح كله حرام، لا لا لا، نقول إن قليلا من المزاح يكفي، ويسيرا من الضحك يكفي، لكن أن تكون الحياة كلها ضحك هذه مصيبة. أن ترى الشباب الذين من المفروض أن يكونوا أهل الجد في أكثر المواقف جدية يقلبها إلى تهريج وضحك ومزاح، هذا جهل بالدين. إننا نحتاج إلى شيء من الجد، لا، إلى كل الجد في حياتنا. هذا الطريق يحتاج إلى أن نأخذه بجدية. ولذلك إخوتي في الله، قبل كل حاجة لازم نأصل أصل أنني أحبكم في الله. مصدقين حتى دي؟ طب والله بحبكم في الله، وأقسم بالله العظيم أني أحبكم في الله. صدقتم؟ جزاكم الله خيرا حقيقة من كل قلبي والله يا شباب. وانا فرحان بالشباب الجميل ده، شباب زي الفل، ها، جميل جدا. والشباب اللي واقفين فوق دول اللي عايز اقول لهم اقعدوا ومش عارف اقول لهم اقعدوا ازاي، ها، اصل دول حاجزين بلكون. فرحان بيكم، سعيد بيكم، لكن نفسي نقعد القعدة دي في الجنة. خايف اخسركم. يا رب استر يا رب. اللهم اجعل جمعنا هذا في الجنة، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد كتبت لنا الجنة. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن تجعل محدثنا هناك محمد رسول الله. أتبقى الأعلى حلوة بقى في الجنة، لكن القضية محتاجة إلى جد. أنا كنت بقول لكم بحبكم في الله، عشان أقول أنا مش شايف جد في حياة الشباب، شايف حياة الشباب بيستولي عليها التهريج حتى في الدين، حتى بعد الالتزام. بعد الأخ الكريم ما ترك الأغاني والنواصي والأهاوي والنوادي والسيمة والتزم في الدين، دخل المسجد وصلى ولسه برضو لسه رويش طح. ينفع؟ ما ينفعش. وانا علقت امبارح في درس امبارح على كلمة رويش طح دي، قلت كان زمان الناس الارستقراط لهم الفاظ وكلمات واتيكيت، وكان كل الناس بتحاول تقلدهم، كان الناس بيحاولوا يتكلموا بالإغ. النهاردة ليه الشباب بيحاول يقلد السفلة؟ ليه الشباب بيحاول ياخد كلام الانحطاط؟ ليه الشباب بيدور على كلام الناس يعني سقط الناس اللي هم بيتكلموا بفجور؟ فاجأ في الجرائد واحد رفع قضية على واحد عشان الاولاني صاحب مسرحية، والتاني يقول له كلمة رويش طحني دي بتاعتي، والتاني يقول له لا دي بتاعتي، والتالت يقول له لا دول بتوع الشباب واحنا بناخد من الشباب احنا اتنين. على ايه بتعلموا الناس؟ ايه بتربوا الناس؟ على ايه بتسمعوا الناس؟ ايه احنا محتاجين للكلام بالاغ ولا غير ولا اتكيت ولا رويش طحني، محتاجين نتكلم زي النبي ما اتكلم، محتاجين ننطق زي العرب ما بينطقوا. النهاردة معظم المسلمين أعاجم في اللغة العربية. لكن أنا عايز أسأل دلوقتي، ليه الشباب لما يلتزم مفيش جدية في الالتزام؟ ليه؟ ليه؟ أول سبب من الأسباب البداية العاطفية غير المنهجية. دخل في الدين منظرة، دخل في الدين مش منهج للحياة، وإنما دخل عشان عجب المنظر، عشان زهق من المعاصي. الصادق يقول كده، قول الواحد جرب كل حاجة. والقصة مشهورة، الولد اللي أنا اتكلمت معاه، ها أنت يا ابني التزمت بالدين ليه؟ قال جربت كل حاجة، دخنت وشميت ومشيت وشربت ورحت وعملت كل حاجة، خلاص تعبت زهقت، قلت اجرب السكه دي شوف تروح لعافين. وقلت لكم قبل كده الله لا يجرب، حفظتوها دي ولا لا؟ ما ينفعش انك تجرب ربنا، الله لا يتعامل معه الا بيقين، ولا يدخل عليه الا بيقين، ولا يعبد الا بيقين، فهو لا يقبل غير ذلك، انه غيور سبحانه وتعالى، إنه غيور غيور لا يقبل. ولذلك أقول أن الشباب الذي يلتزم بالدين ثم هو غير جاد، السبب عدم وضوح الهدف. إننا بحاجة إلى تهديف الحياة، تهديف الحياة، أن يكون لحياتك هدف. طبعا الناس اللي سمعوا الشريطة سمعوا القصة دي، قلتها قبل كده، مسألة الهدف، إن يبقى لحياتك إيه هدف. قلت لما كان زمان زمان اللي بينزل ميدان عتبة، كان زمان تلاقي مجموعة من ناسحي الأحذية لهم كراسي صغيرة كده قاعد، وكل واحد قدامه صندوق تلميذ الأحذية، ها قاعدين كده طف وكل واحد قدامه الصندوق، تمر عليهم تبص في عينيهم ما تلاقيش واحد رافع راسه، كله رافع كده بيبص على ايه؟ عجزنا. صارت الجزمة هي حياته. وابن القيم بيقول كلام جميل يا جماعة، ولكل صاحب صنعة من صنعته نصيب. فتلاقي اللي شغال في البلاستيك قلبه بلاستيك، واللي شغال في الجلد، واللي شغال في الحجر واللي شغال في الرخام واللي شغال في التبريد واللي شغال قلبه له نصيب من ايه؟ من الصنعة دي. ودي اللي بنسميها ان الطباعة سراقة، ده اصل من اصول التربية، ان الطباعة ايه؟ سراقة، ان الطبع بيسرق من اللي هو بيشوفه ومن اللي هو بيتعامل معاه. نرجع تاني الموضوع بتوع الجزمة دول، ها الراجل اللي قاعد يلمع عينه فين؟ الجزمة. ليه؟ لان هدفه ان هو يلمع دي عشان يحصل فلوس، فصارت الدنيا عنده حذاء. كل تفكيره لقضية التركيز في الهدف. قضية التركيز في الايه؟ التركيز في الهدف. عارف لو واحد حلاق وماشي في الشارع تلاقيه بيبص على ايه؟ على القفل. ماشي بص الحلقة دي مظبوطة، دي مش مظبوطة، دي عالية، دي اسمها كذا، دي اسمها كذا، ها؟ فبقت الدنيا عندهم قفل. أهل الدين إذا جعلوا هدفهم رضا الله يبقى ماشي في الشارع بيدور على واحد ملتحي يقول له السلام عليكم، ماشي بيدور على شجرة فيها ورقة خضراء يقول سبحان الله، ماشي عينه على مسجد مكتوب عليه آية، لأن الدنيا عنده لا أفى ولا جزمة. أما الآخر اللي تلاقيه ماشي في الشارع بيدور على وحدة عمال يبص، ومشكلة النظر، اللهم ارزقنا غض أبصارنا يا رب، اللهم ارزقنا غض الأبصار يا حي يا قيوم. مشكلة النظر دي أكبر مشكلة، أكبر مشكلة إطلاق البصر بالحرام، أكبر مشكلة تقتل إيمانك، مشكلة. قال الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه: وكم من نظرة ألقت في صاحب قلبها البلابل، في قلب صاحبها البلابل، وكم من نظرة ألقت في قلب صاحبها الإيه؟ البلابل. تبلبل إيمانه، تبلبل باله، تبلبل حاله. نظرة، نظر إلى امرأة. واعلموا أيها الإخوة، وهذا أصل من الأصول، أن الشهوات لا تقف عند حد. الشهوات ما تقفش أبدا. تعرف اللي شهوته في النظر لو اتجوز تزوج 100 امرأة برضه سينظر، لا تقف عند حد. ثم بعد النظر هو بينظر، بعد النظر نفسه يتكلم، صح كده؟ نظر لا شفه، عايز يتكلم معاه، اتكلم، نفسه يلمسها، يلمسها، انت كده لمسها، نفسه يقبلها ويحضنها. خاضي التطور الطبيعي لحاجة الساعة. هو كده لازم يس. بحبكم في احنا لسه بنقول في الضحك. هي دي الحقيقة، انه لازم تتطور معه الامور، لازم لازم يوصل في الاخر للزنا، لازم مش هيوقف عند حد، مش يقولك هي نظرة وخلاص، مش ممكن، مستحيل. اللهم تب على كل عاصي مسلم، اللهم اهدي شباب المسلمين. وعلى فكرة التطور الطبيعي حاجة الساعة حرام، ها خلي بالكوا، يعني القضية الفيروز ومش عارف ايه الحاجات دي، شراب الشعير يا جماعة، الشعير نفسه لما يغلى ويؤخذ شرابه، الشراب ده لازم يمر بحالة التخمر، لانه شعير لازم يمر بحالة التخمر، فحال مروره بحالة التخمر يبقى خمرة، ولما يبقى خمرة بعد كده هم بيعملوا له معالجة ويقولوا ما فيش كحول، لكن ظلت فيها فالكم. والكلام ده كلام نهائي، وواحد يقول لك ده أصل ده مدر للبول، أصل ده علاج للكلى، أصل ده كذا كذا، ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. الشاهد أيها الإخوة أن هذا الإنسان الذي هدفه الشهوة عينه لا تقف عند حد، ينظر إلى هذه وإلى تلك، ثم ينظر إلى فترينة فيها بنطلون عايزه أو زكت أو حذاء، ثم ينظر إلى عمارة، يا سلام لو شق في المكان ده، ثم القصة انا قلتها قبل كده وعمال افكر دلوقتي اقولها تاني ولا ما اقولهاش، اقولها ولا ما اقولهاش؟ طب صلي. صلى الله عليه وسلم، يذكر ان رجلا اتي برجل وقيل له ادخل هذا المكان فيه من الجواهر والخيرات والكنوز ما لم تره عين، فخذ منه ما شئت. جابوا راجل قالوا له ادخل المكان ده، في جوه في المكان ده خلي بالك في كل اللي نفسك فيه، هات اكبر تريلا في العالم وحمل اللي تقدر عليه واخرج، هات شوية حاجة خد اللي نفسك فيه، بس خلي بالك ان المدة المسموح بيها دقيقتين ونص. المدة المسموح بيها ايه؟ دقيقتين ونص. وخلي بالك وانت داخل في صور متعلقة على الحيطة، وانت داخل مالكش دعوة بالصور، الكنوز ها؟ دور الكنوز فين؟ ادخل. صاحبنا قال طيب بس انتوا ايه؟ سيبون انا فين ده؟ ادخل. وهو داخل كده بص لقى صورة متعلقة لفيلا جميلة رائعة، فقال بص يا سلام حتة فيلا تجنن، يا سلام لو الفيلا دي، نزل عينه شوية لقى واحدة بصة من البلكونة صورة، فقال بس ولو العروسة دي كمان مع الفيلا، نزل عينه تحت لقى عربية فخمة جميلة جديدة، قال بس فيلا وعروسة وعربية تبقى تمت. راحوا جايبينه من قفاء، اتفضل اخرج الدقيقتين ونص خلصوا. هي دي الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا وجعل ما عليها زينة لها، قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا، زينة. فاللي انت شايفه ده مش أصلي، ده ايه؟ زينة. ها زي ايه؟ الشجر اللي هو البلاستيك ده مش حقيقي، ده ايه؟ زينة. زينة منظر الورد الصناعي، زينة. زينة منظر، منظر مش حقيقي، خدت بالك ازاي؟ زينة. فكل اللي في الدنيا ربنا سماه ايه؟ زينة. عشان كده الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما قرأ فيهما فاكهة ونخل ورمان قال ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، يعني الدنيا فيها نخل والدنيا فيها رمان، والجنة فيها نخل وإيه؟ ورمان، بس نخل ورمان الجنة زي نخل ورمان الدنيا؟ لا يمكن، ده بس الإيه؟ الاسم، الاسم بس، اللي هنا بلاستيك، اللي في الدنيا ده إيه؟ آه بلاستيك، ده منظر مش حقيقي. هي دي زينة الدنيا، ربنا خلقك وقال لك انزل الدنيا وعندك كنوز. قال رسول الله يا عم صلي، يا سيدي صلي، يا حبيبي صلي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوتيت لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز تحت العرش. يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله دي ايه؟ كم؟ قل لي انت يا اخي وانا بحبك في الله، قلت لا حول ولا قوة إلا بالله النهاردة كم مرة؟ ادي كنز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وحمده كلمتان خفيفتان على لسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم، قلتها كم مرة النهاردة؟ احنا قاعدين نتفرج زي الرجل اللي دخل عشان ايه؟ يجيب الكنوز، عمل وقف ايه؟ وقف يتفرج. احنا دلوقتي بنتفرج قاعدين نشوف العربية والعمارة والتفاح والفيلا والبحر والنهر بنتفرج، قاعدين نتفرج. يا ابني كل اللي انت شايفه ده منظر، زينة مش أصلي، بلاستيك. لا التفاح ده هو التفاح، ولا الموز ده هو الموز، ولا البلح التمر ده اللي هو النخل ده هو التمر، ولا الرمان هو الرمان، مش هو. دي كلها مناظر، واحنا قاعدين نتفرج على المناظر ونسينا نجيب الكنوز اللي احنا اتخلقنا ليها، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم إيه؟ أيهم أحسن عملا. لذلك أيها الإخوة، البداية العاطفية دون المنهجية، لأن الإنسان ما يبقالوش هدف. أنت بتصلي ليه؟ هدفك إيه؟ أصلي برتاح. طب اللي بيصلي عشان يرتاح، ارتحت؟ آه، مالكش حاجة عند ربنا. الحقيقة كده. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول من تسحر به النار ثلاثة، أول من تسحر به النار ثلاثة: رجل آتاه الله علما فعرفه نعمته فعرفها، قال: عبدي آتيتك العلم، ماذا عملت فيه؟ قال: علمته من أجلك يا رب. قال الله: كذب، بل علمت ليقال عالم وقد قيل فلا أجر لك عندي. الرجل كان عالم، كان ايه؟ بدليل ربنا قال له آتيتك العلم، يبقى الرجل كان ايه؟ عالم ومعلم، أعاد ودرس وعلم الناس. ولا أزيد أول من يدخل جهنم. سلم يا رب سلم، اللهم ارزقنا الإخلاص. ليه؟ الرجل علم ولا معلمش يا أخي؟ بدليل ربنا قال له علمت. الرجل علم، عالم، آتيتك العلم، علمت، عالم، معلم. ثم يسحب على وجهه إلى جهنم. قال له علمت ليقال عالم وقد قيل فلا أجر لك عندي. عشان كده الواد اللي كان معايا في العمرة، انت جاي عمرة ليه؟ قال الواحد بيجي هنا يستريح ويستجم ويغير جو ويغير حياته. استريحت واستجميت، ملكش حاجة عند ربنا. الكلام ده يا جماعة انا جبت حاجة من عندي. فكذلك اللي بيصلي عشان يستريح، استريح ملكش حاجة عند ربنا. والجزء الثاني من الحديث أخطر: ورجل آتاه الله مالا فعرفه نعمته فعرفها، قال: عبدي آتيتك المال، ماذا عملت فيه؟ قال: يا رب، ما وجدت وجها تحب أن ينفق لك فيه إلا أنفقت فيه لك. قال له: يا رب، كل اللي أنت بتحبه أنا عملته. قال: كذاب، أنفقت. يبقى الرجل أنفق ولا أنفقش؟ أنفق. أنفقت ليقال جواد وقد قيل فلا أجر لك عندي. بنى مسجد وكتب عليه تبرع المحسن الكبير فلان. خلاص، مش انت بنيت عشان يقولوا بنى؟ بنى. خلاص، انت كفلت يتامى عشان يقولوا فلان كفل؟ قالوا فلا أجر لك عندي. يبقى عايزين البداية في تحديد المنهج. بتصلي ليه؟ التزمت ليه؟ تقرأ قرآن ليه؟ دخلت المسجد ليه؟ جاي هنا الليلة دي ليه؟ سؤال محتاج برضو إجابة. ها؟ جاي يتفرج؟ جاي تسمع كلمة تستفيدها تعمل بيها؟ جاي عشان تنزل عليك رحمة من ربنا وربنا يذكرك في من عنده؟ جاي عشان تقول أنا جيت؟ جاي ليه؟ جاي عشان تضحك وتهزر؟ جاي صحبة مع الناس وخلاص؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى البداية غير المنهجية، مفيش منهج، لأنها غير واضحة الهدف، غير محددة الهدف. هذا أول سبب من أسباب ضعف الجدية، عدم وجود الجدية في الالتزام. ثانيا من أسباب عدم الجدية رواتب الجاهلية. شاب النهاردة التزم، اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم ثبتهم على الإيمان، اللهم عافنا وعافهم من البلاء، اللهم نجنا ونجهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. شاب مشي في طريق المعاصي والذنوب، وكل الشباب مشي في السكة دي، وللأسف الشديد لأن زمننا زمن صعب. أسأل الله أن يكتب لي ولكم الجنة. أنا كنت أقول إن البنات بتفجر إن فجرت، وكان نادرا بعد 25 سنة لما يبقى عندها 25 سنة. النهاردة للأسف الشديد 12 و13 سنة فجور واضح، صح ولا أنا غلطان؟ للأسف الشديد إن الشباب بدأوا المعاصي بدري من الإعدادي، وبدأ يعرف بنات من إعدادي، وبدأ يشوف أفلام من الإعدادي، وحصل تداول الصور في ثانوي، دخن في الجامعة طبعا أدمن، ربنا يستر المسلمين، اللهم عافي المبتلين من المسلمين. بعدين التزم، التزم بعد البلاوي السوداء اللي هو عملها. انا دايما اقول يا شباب، دايما اقول يا شباب، انا بحبكم في الله، دايما اقول يا شباب ان اللي بيلتزم النهاردة ويدخل المسجد ويصلي ويتوب بيفكر ان هو خلاص مسح الماضي بأسيكة. لا، مش بالبساطة دي. ده الماضي ده الخمس سنين تدور، الثلاث اربع سنين في سوق، العشر سبعة تمن تسع عشر سنين ضلال، دول شكلوا جزء من شخصيتك، من عقليتك، من عقلك الباطن، من خلفيتك في الحياة، مش هيتمسحوا بسهولة. الانحراف الشديد اللي حصل عشان ترجع فمحتاج مسافة ومساحة ومدة قد مدة الضلال على الأقل عشان ترجع صح. صح ولا لا؟ مش بالبساطة دي. فلذلك الشاب لما يلتزم النهاردة، ما بقتش أبو بكر الصديق خلاص من أول يوم، ولا عمر بن الخطاب، ولا عثمان بن عفان، لا، ده أنت محتاج مدة تغسل فيها. اللهم طهر قلوبنا يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود القلب كله. عشان السواد ده يتغسل عن القلب محتاج مدة، محتاج فترة. يدخل الإنسان إلى الالتزام ومعه رواسب من رواسب الجاهلية في ألفاظه، في لسانه، رواسب من رواسب الجاهلية في أفكاره وفهمه للدين ومعلوماته. يدخل في الالتزام وفي رواسب من رواسب الجاهلية في محبوباته، بيحب ايه وبيكره ايه، نظامه ايه وطريقته ايه. الحاجات دي كلها قد تكون مخالفة للدين بالكلية، تحتاج انك تطهرها. لكن لو سبتها زي ما هي ساعتها واحدة واحدة هتتنازل عن دينك. ولو هي كتير، رواسب الجاهلية دي كتير في معلوماتك، في أفكارك، في تصوراتك، في أقوالك، في أفعالك، في مألوفاتك، إذا هي كتير بتسبب الفتور في الالتزام والنزول والرجوع للمعاصي مرة تانية. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. عشان كده الشباب اللي بيشتكي: احنا يا مشيخ ازاي انا بدأت التزم وصليت وبقيت حالي كويس وبعد كده فجأة بدأت اقل تاني، ليه؟ هو ده السبب، رواسب الجاهلية، هوى وهوايات. ايضا من اسباب عدم الجدية السطحية في الالتزام. للأسف الشديد ان اكثر الشباب في زماننا يتسم بالسطحية البالغة، مفيش عمق ولا رسوخ في عقليات الشباب. قلت لكم ان انا قعدت مع طالب في كليه هندسه، خريجي كليه هندسه بتاع السنه اللي فاتت، كانوا عاملين حفله تخرج كده ورحت حضرت معاهم. قعدت اسال الشباب: يا شباب استفدت ايه من كليه الهندسه؟ قعدت في كليه هندسه خمس سنوات، طلعت بايه؟ مفيش واحد قال لي اجابه صح. قلت لهم كان نفسي واحد يقول استفدت من الهندسه ازاي اهندس طريقي الى الله، ازاي اهندس حياتي خلف رسول الله، ازاي اهندس تصوراتي وتطلعاتي وامالي على مقتضى رضا ربنا سبحانه وتعالى، ازاي اهندس الوصول الى الجنة. ما استفدناش من الهندسة الدقة البالغة في التعامل مع الله، ما استفدناش من الهندسة الحساسية البالغة في وضع نقطة على الخط او في اخر الخط. السطحية واضحة في تصور الشباب للالتزام. انت تصورك الدين يجي ازاي؟ تصورك انت في دماغك كده ازاي نوصل للفردوس الاعلى مع النبي محمد؟ يا شباب القضية محتاجة الى عمق، وانا اقصد السطحية اننا نظهر الاهتمام بالشيء وقلوبنا منصرفة عنه. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هي دي قضية السطحية يا شباب، قضية خطيرة من أسباب عدم الجدية رؤية النفس والرضا بالحال. من أسباب عدم الجدية رؤية النفس والرضا بالحال. أحد الشباب أنت بتقوم الليل يقول لك ده أنت تحمد ربنا أن أنا بصلي العشاء. طب الحمد لله أنا حمدت ربنا أن أنت بتصلي العشاء، لكن بتقوم الليل هو راضي عن نفسه يقول لك أنت ما تعرفش أنا كنت إيه، ده أنا عملت اللي ما يتعملش، ده أنا كده كويس جدا. يوم ما تقول أنا كده كويس تبقى وحش. يقول ابن القيم في مدارج السالكين ولله در أبي مدين إذ يقول ومتى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم أن الله عنك غير راض. ومتى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم أن الله عنك إيه؟ غير راضي. اللي يقول ده انا كده طيب جدا يبقى ربنا مش راضي عنه. ده النبي محمد ما تصلي عليه وهو رسول الله قال لن يدخل احدكم الجنة عمله، قال ولا انت، قال ولا انا. ده النبي محمد ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم وهو خليل الله وحبيب الله يقول إني وأنا رسول الله لا أدري ما يصنع بي ولا بكم، أنا ما أعرفش أروح الجنة ولا أروح النار. ده مين؟ ده النبي. وإنت راضي عن نفسك وتقول أنا كده كويس. وعشان كده لما قال لي ده أنت تحمد ربنا ده أنا كده كويس أنا أحسن من غيري، قلت له أحسن من غيرك؟ أحسن من مين يعني؟ أحسن من أبو بكر وعمر؟ قال لا مش قوي كده. طيب يعني أحسن من أبو الدرداء وأبو ذر وأنس بن مالك ومعاذ؟ قال لا ولا دول. قلت له طب بلاش دول، أحسن من الحسن البصري وسعيد بن المسيب وسعيد بن الزبير التابعين يعني؟ قال لا مش دول خالص، يعني مش دول. أمال أحسن من مين؟ عايز تقول يعني أحسن من جرجس وبطرس؟ أحسن من مين طيب؟ أحسن من مين؟ أحسن من مين؟ أنت أحسن من مين؟ هم دول المقياس الصحابة. أحسن من مين؟ أحسن من معاذ بن جبل؟ أحسن من أبو بكر الصديق؟ لا مش أحسن منهم. طيب هو المكتوب إنك تبقى زيهم وأحسن منهم. هو مش أبو مسلم الخولاني قال كده؟ أبو مسلم الخولاني كان يعلق صوتا في محرابه يؤدب به نفسه، معلق عصاية جريدة جلدة خرزانة في محرابه المكان اللي بيصلي فيه، فيقوم يصلي حتى إذا كلت رجله تعب يأخذ الصوت ويضرب قدمه، يضرب رجله ويقول قومي فوالله لأزحفن بك إلى الله زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني. أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. قال لهم الصحابة يفكروا أنهم يغزوا النبي لوحدهم ولا إيه؟ لا ده لازم نزاحمهم عليه عشان يعرفوا أن إحنا رجالة ولا لا ورا النبي. طيب قولوا لي مين زي عثمان بن عفان ختم القرآن في ركعة عشان نبقى رجال؟ مين زي أبو بكر الصديق تصدق بماله كله 4 مرات؟ مين زي عمر بن الخطاب كان في خديه خطان أسودان من كثرة البكاء؟ مين زي علي بن أبي طالب كان يسرد الصيام 4 أيام بلا طعام؟ مين زي طلحة بن عبيد الله صام 20 سنة لم يفطر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق؟ هم دول الصحابة وهي دي عبادتهم، هم دول الرجال يا رجال، هي دي الجدية. ذلك من أسباب عدم الجدية الرضا بالنفس والمن على الله. قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم. تقول لي ده أنت تحمد ربنا بتمن على ربنا؟ قاعد بس شايف نفسك أنا صليت كذا وعملت عمرة كذا وقريت من القرآن كذا وسمعت كذا شريط، طب ما تحسب لي ذنوبك كمان؟ ليه بتبص لجانب واحد؟ عشان كده ده بيؤدي إلى عدم الجدية. أيضا من أسباب عدم الجدية عدم تغيير نمط الحياة بعد الالتزام. بعد ما التزم ودخل في الدين ودخل المسجد وبطل المعاصي والذنوب عايش عيشته هي هي. بتعجب من بعض الشباب اللي يقول لي وقت الفراغ في الصيف نعمل ايه؟ يا ابني هو في فراغ؟ قول لي اه في فراغ، ليل ونهار قاعدين فاضيين ما وراناش حاجة. طب هقول لك صلى على رسول صلى الله عليه وسلم، كان دأب الصحابة أن يحذبوا القرآن. أن إيه؟ يعني إيه يحذبوا القرآن؟ أحزاب، يعني يختم القرآن كل 7 أيام مرة، يعني يقرأ كل يوم 5 أجزاء، يبدأ من عصر الجمعة وينتهي عصر الخميس، كل يوم 5 أجزاء، من عصر يوم الجمعة يبدأ يقرأ 5 أجزاء، ينتهي القرآن عصر الخميس، عصر الخميس عشان يفطر يوم الخميس المغرب ويختم ويدعي ربنا هو صايم على ساعة الإفطار له دعوة مستجابة. يبقى مطلوب منك انك تقرأ كل يوم كام؟ انت خايف تقول 5 أجزاء، بتقرأ كم جزء كل يوم؟ قل لي يا عم الشيخ الله يكرمك بالراحة علينا شوية واحدة واحدة، الشباب لسه طري. مين اللي قال الشباب طري؟ شباب زي الفل لو شباب يقدر يقرأ كل يوم المصحف كله يقدر، بس مفيش الهمة مفيش العزيمة مفيش الطاقة مفيش الصبر في القعدة على المصحف وما يقومش. تعرف وجربها وبقول لك اقعد في المسجد من الظهر للعصر، من الظهر لإيه؟ للعصر، صلي الظهر واقعد في المسجد من الساعة 1، خلصت صلاة 1:30 2 ل4:30 اقرأ هتخلص 5 أجزاء 2:30. قولي لا ما انا مبقاش كده زيكم احنا لسه برضو في الاول ماشي، هتقرا فيهم جزئين. واللي مش فاضي ما اقدرش اعرف في المسجد مفيش تكييف ماشي ما يجراش حاجه، هقول لك حاجه كويسه عشان تقرا كل يوم 5 أجزاء، تقرا هم بنصلي في اليوم كم صلاه؟ 5 صلوات، وهم كم جزء؟ 5 أجزاء. عاهد نفسك انك تقرا نصف جزء قبل الصلاه ونصف جزء بعد الصلاه، قرينا 5 أجزاء. صعبة دي ولا بقت سهلة؟ شباب فاضي مش انتوا تقولوا فاضيين ما وراكوش حاجة؟ اهي سهلة بسيطة جدا، قبل الصلاة الظهر على الساعة 1 يبقى تبدأ من الساعة 12 تقرأ نص جزء في نص ساعة، صليت ورجعت البيت قبل ما تنام او تاكل او تعمل اللي انت عايزه اقرأ نص جزء، قبل ما تنزل العصر نص جزء اقرأ نص جزء، قبل ما تنزل العصر نص جزء وبعد ما تصلي العصر نص جزء، قبل ما تنزل المغرب نص جزء وبعديه نص جزء، والعشاء كذلك والفجر كذلك، قرينا 5 أجزاء. نمرة 2، عندنا اذكار مفتوحة. اذكار اسمها اذكار ايه؟ يعني ايه مفتوحة؟ يعني زود منها على قد ما تقدر. زي ايه؟ زي الصلاة على النبي. الراجل اللي جيل سيدنا النبي ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اجعل دعائي كله صلاة عليه، قال اذا يكفيك الله ما اهمك. يبقى لو قعدت ليل ونهار تصلي على النبي ما فيهاش حاجة غلط، اصل في حاجات لو زودت عليها تبقى بدعة، زي مثلا ايه؟ بعد الصلاة سبحان الله 33، لو خليتهم 34 تبقى بدعة. واحد يقول لي يعني مش قوي كده ما تحبكهاش، اقول لك ده الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال يغسل يديه 3 ويتمضمض 3 ويستنشق 3 ويغسل وجهه 3، ده في ايه؟ في الوضوء، في الوضوء ولا مش عارفين الوضوء ده؟ ها؟ ويغسل وجهه 3 وذراعيه 3، قال ومن زاد على 3 فقد اساء وتعدى وظلم. ياه عشان صلى على النبي. الراجل اللي جه لسيدنا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اجعل دعائي كله صلاة عليه، قال اذا يكفيك الله ما اهمك. يبقى لو قعدت ليل ونهار تصلي على النبي ما فيهاش حاجة غلط، اصل في حاجات لو زودت عليها تبقى بدعه، زي مثلا ايه بعد الصلاه سبحان الله 33 لو خليتهم 34 تبقى بدعه. واحد يقول لي يعني مش قوي كده ما تحبكهاش، اقول لك ده الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال يغسل يديه ثلاثا ويتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا. ده في ايه؟ في الوضوء، في الوضوء، ولا مش عارفين الوضوء ده؟ ها؟ ويغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا. قال ومن زاد على ثلاث فقد اساء وتعدى وظلم. ياه، عشان واحد غسل وشه اربع مرات يبقى اساء وتعدى وظلم. يبقى سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 33 والاثم علمية لا اله الا الله. عشان كده لو زودت 34 35 الاثم ايه؟ ما يقفلش، ما يقفلش، ضيعت الاكل. لكن في اذكار مفتوحه زي ما قلت لك، زي الصلاه على النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه، وزي ايه كمان؟ زي التسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، زي كمان زي الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، دي اسمها ايه؟ الباقيات الصالحات، زود منها على قد ما تقدر. زي الاستغفار، استغفر يا عم استغفر، اللهم اغفر لنا يا رب وتقبل استغفارنا في ساعتنا هذه، استغفر على قد ما تقدر. سيدة عائشة تقول طوبى لمن وجد في صحيفتي استغفارا كثيرا. لقمان يقول لابنه يا بني عود لسانك رب اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. عود لسانك ايه؟ رب اغفر لي. قال أنس كنا نعد لرسول الله، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، كنا نعد لرسول الله في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. عود لسانك رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، تيجي تقعد يا رب اغفر لي يا رب، تيجي تقوم يا رب اغفر لي يا رب، تيجي تخرج يا رب اغفر لي يا رب، تيجي تنام يا رب اغفر لي يا رب. ساعة إجابة يغفر لك تبقى فلت فلت فوزا عظيما. يا رب اغفر لنا يا رب، اللهم اغفر لنا في مقامنا هذا يا رب. الاستغفار ايضا من الاذكار المفتوحة، التهليل قولك لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، دي من الاذكار المفتوحة، زود على قد ما تقدر. طيب الاذكار دي يا جماعة، استغفرت النهارده كم مرة؟ قل لي صليت على النبي النهارده كم مرة؟ قلت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كم مرة؟ في غفلة، احنا في غفلة وتقول لي فاضي ساحة اعملها مش عارف اعمل ايه، بفتح التلفزيون عشان فاضي. يا شباب عشان نتخلص من رواسب الجاهلية لابد من تجديد الحياة، اللهم جدد لنا الايمان يا رب، اللهم جدد الايمان في قلوبنا. لازم استبدال اللذات الحسية بلذات روحية عالية. اللذات الحسية انك تكلم بنت في التليفون، اللذات الحسية انك تتفرج على فيلم في التلفزيون، اللذات الحسية انك تسمع موسيقى، كل دي لذات قذرة ليس فيها لذة ولا متعة اطلاقا. اللذة الحقيقية ان تسجد لله، ان تقرأ كلام الله، ان تكثر من الذكر، من ذكر الله. يا ابني ده ربنا بيقول فاذكروني اذكركم، فاذكروني ايه؟ اذكركم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي انا جليس من ذكرني، انا جليس من ذكرني، جليسك لما تقعد كده تذكر ربنا الله جليسك، جليسك. وبعدين يا شباب واحد يقول لسه عندي فراغ ماشي السنن سبحان الله العظيم، اللهم اني اعوذ بك من الشيطان الرجيم. الشيطان، شوف انا كنت ناوي قبل ما اقول الدرس ده كلمه واحده منه اقول لكم ان ركعتين سنه المغرب اهم من الدرس، لان شفت شباب كتير ما صلت سنه المغرب. ليه؟ سنه راتبه الرسول ما كانش بيسيبها، ما تصلي عليه صلى الله عليه واله وسلم. سنن الرواتب، الرسول كان بيصلي في اليوم 40 ركعه، خلاص احنا عرفنا بقى ان انتم ما بتصلوش على النبي. خلاص عرفناها دي مش بتاعتكم دي. شوفوا انتوا سكتكم فين بقى. صلى الله عليه واله وسلم. الرسول كان بيصلي في اليوم والليله كم 40 ركعه. تعرف تحسبهم لي؟ 17 فرائض. 17 فرائض، 2 الفجر و4 الظهر يبقوا كم؟ 6 و4 العصر 10 و3 المغرب 13 و4 العشاء. 17 ركعه دول ايه؟ الفرائض. و12 رواتب. 12 ركعه اسمهم ايه؟ رواتب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله في اليوم 12 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. الله، ما نفسكش البيت في الشروق ولا في الرحاب؟ في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. لا، مين اللي هيبنيه لك؟ الله. الله الله، بنى الله له. عارفين يا جماعة، أنا الواحد مشتاق اليومين دول لجنة عدن. عارف اشمعنى جنة عدن بالذات؟ لأن الله لما خلق جنة عدن غرس أشجارها بيده. ياه، خلق جنة عدن بإيه؟ بيده. ثم قال لها: تكلمي. قالت: قد أفلح المؤمنون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. شوف بقى يا ابني، لما تدخل جنة ربنا صنعها لك بإيده. الله الملك، الله الكبير. الله صنعها ربنا، ربنا عملها بإيده. سبحان الملك. أربعة قبل الظهر يبقوا كم؟ 6، واثنين بعد الظهر 8، واثنين بعد المغرب 10، واثنين بعد العشاء 12 ركعة. والحديث: من واظب على 12 ركعة غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. واظب عليهم 12 ركعة، اثنين قبل الفجر، واربعة قبل الظهر، واثنين بعد الظهر، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء 12، و17 فرائض يبقوا كام؟ 29، و11 قيام ليل بقى 40. دول النبي ما كانش بيقل عنهم، اطلع عليه صلى الله عليه وسلم. فإذا نام عن ورده بالليل أو مرض قضاه بالنهار. يعني لو ما صلاش ال11 ركعة بالليل يصليهم بالنهار، يبقى عليك 40 ركعة لازم تكملهم. تيجي بعد صلاة العشاء كده وتحسب: انا كده صليت كم ركعه؟ 29، يبقى فاضل لي كم؟ 11، اصلي ال 11. صليت 25، يبقى فاضل لي كم؟ 15، اصلي ال 15. صليت 20، فاضل كم؟ 20، اصلي ال 20. لازم كمل ال 40 ركعه، لازم. ايضا الناس الفاضيه، مين اللي فاضي هنا عشان اكمل له؟ ها؟ الناس الفاضيه طلب العلم. اللهم علمنا ما ينفعنا. ومن أسباب عدم الجدية التقاعس عن طلب العلم. الشباب اللي التزم وبيفكر إن الالتزام إنه حضر للشيخ فلان وسمع للشيخ فلان وشاف الشيخ فلان، مش ده العلم اللي احنا بنقوله دلوقتي. ده مواعظ، ده تذكير. وده ما بقولش إنه مش مهم، ده مهم جدا لتجديد الإيمان. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. لكن العلم وعقيدة والفقه والتفسير والسيرة والأصول والمصطلح واللغة، ده العلم. والجدية في طلب العلم مهمة جدا. انك تذاكر العلم زي الثانوية العامة، زي الجامعة، زي طالب البكالوريوس، مذكرات ومذاكرة وأشرطة وملخصات وامتحان. تذاكر علم. النهاردة احنا محتاجين عالم مجتهد مطلق يفتي بحق، يفتي بحق، مش بجهل ولا بهوى، يفتي بحق. نجيب منين ما كنتوش انتوا يا شباب؟ امبارح انا قلت للشباب كده: الشيخ ابن باز مات، قول الله يرحمه. والشيخ ابن عثيمين مات عليه رحمة الله، والشيخ الألباني مات، وفلان وفلان مشايخ 40-50 شيخ في خلال سنتين اللي فاتوا ماتوا. طيب انت تنفع بدل الشيخ ابن مات؟ انت تقوم مكان الشيخ الألباني؟ انت تنفع؟ تقولي لا انا ده انا غلبان يا عم. طب لما لانت ولانت ولانت نجيب منين؟ نجيب مين؟ لازم تبقى انت. والمسألة محتاجة تدرج ومنهجية في طلب العلم، منهج تمشي عليه واحدة واحدة. انا لما قلت ان من اسباب عدم الجدية عدم تغيير نمط الحياة، كان اول حاجة وقت الفراغ، ثاني حاجة الصحبة السيئة. لازم تغير الشلة. واحد الاخوة بيقول قلنا طب منهج علمي ببساطة، ببساطة تمسك كتاب فتح المجيد في العقيدة، او كتاب ابسط منه كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة. في الفقه تاخذ الجزء بتاع الفقه من كتاب منهاج المسلم لوكر الجزائري. مش عايز اقول لك فقه السنة 3 مجلدات، لا لا، الجزء حوالي 100 صفحة او 90 صفحة من كتاب منهاج المسلم في الفقه. يبقى دي العقيدة وادي الفقه. في السيرة في كتاب اسمه الرحيق المختوم، كتاب جميل قوي وهادي ولطيف وبسيط في سيرة النبي ما صلي عليه. في التفسير تيسير العزيز الرحمن، تفسير السعدي مجلد واحد، تفسير السعدي للقرآن الكريم، تفسير بسيط كل آية في جملة، تفسير الجملة واحدة، تفسير سريع. في التزكية مهم جدا انك تقرا كتاب التزكية، كتاب صغير ما يزيدش عن 80-90 صفحة، اسمه تزكية النفوس للشيخ احمد فريد. تزكية النفوس للشيخ احمد فريد. يعني طالب العلم يحتاج البداية المنهجية دي، ان ابدا ذاكر عقيدة وفقه وسيرة وتفسير وتذكير، الخمس جوانب دول. بعد ما يتم دول مرحلة اولى، انت دخلت كده كيزي وان، لسه اولى حضانة. لان بعض الشباب مع شديد الاسف بيتفاجأ بتأول التزام ينص ويمسك كتب الجامعة، يمسك فتح الباري يقرأ فيه. لا مش هينفع، مش هينفع. يعني جبنا لو جبنا ولد في ابتدائي حتى لو كان في مدرسة لغات وبيقرأ انجليزي كويس، مش دي القضية. ويمسك كتاب جامعة يفهم حاجة، كتاب ثانوي عام يديله تفاضل وتكامل. عشان كده اللي بيمسك كتاب نيل الاوطار او كتاب سبل السلام او يمسك كتاب المغني او المجموع الكتب الكبيرة ويقرأ اختلافات الفقهاء، يبقى كده بنديله تفاضل وتكامل وليس بالحضانة. لا ينفع. لازم منهج، منهجية طلب العلم. عدم تغيير نمط الحياة انه لسه مصاحب شلته هي هي وارقامهم عنده ورقمه عندهم. ما ينفعش. الرجل اللي قتل 99 نفس 99 ولا 100؟ لا 100 قتل العام 100 قتل 100 نفس. ده بسميه دايما التائب القاتل ولا القاتل التائب؟ لا، التائب القاتل هو تاب وبعدين قتل وبعدين تاب. فالقاتل التائب او التائب القاتل. القصة دي عجيبة ونفسي ابقى اسهر معاكم ليلة جميلة كده في القصة دي. الرجل ده لما تاب قاتل 100 نفس، العالم قال له ايه؟ قال له ان قومك قوم سوء، فاذهب الى ارض كذا فان فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. لازم تغير الشلة، لازم. قل لي طب وليه غيرهم يا عم الشيخ؟ ما خليني جدع معاهم وادعوهم الى الله. انت تدعوهم وهم يدعوك برضه، والشيطان معاهم عليك ونفسك معاهم عليك. ان النفس لأمارة ايه؟ عليك. فيبقى لما الشيطان والنفس معاهم عليك هينتصروا عليك. عشان كده كتير قوي اللي يقول لي انا هتزوج واحدة متبرجة عشان اهديها، اقول له هتضلك، هي هتضلك، مش هينفع. قلت امبارح بلاش تتقاوى على الله، بلاش ايه؟ بلاش تقاوي على الله. لما شيخ الاسلام ابن تيمية شاف واحد قالع راسه وماشي في الشمس حافي، قال ماله ده؟ قالوا نذر ان يحج حافيا ولا يتظل. قال يا جاهل هذا تقاوي على الله. انت بتتقاوى على ربنا، ربنا قال لك استظل وكل واشرب ونام. مش الرسول قال لهم كده ما تصلي عليه؟ شد حيلهم. قال الاول اما انا فاقوم ولا انام. وقال الثاني لا اتزوج النساء. وقال الثالث اصوم ولا افطر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فاقوم وانام واصوم وافطر واتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. بقيت تتآوى على ربنا تعملش يا سوي باللين. عشان كده القاعدة اللي احنا فيها من اول الليلة ربنا يتم بخير يا رب، ها، لا تفارق الجد ولا تجاوز الحد. خليك جد بس مش زيادة عن اللزوم، لان السيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده. عشان كده قلت لكم هنا اظن في المسجد ده ان في مربع اسمه مربع الاسلام. اللي يدخل مربع الاسلام ده مندفع يخرج من ناحية تانية، واللي جوه مربع الاسلام يفرد عضلاته ويتمسع يخرج من جنبتي مربع الاسلام. انت في مربع الاسلام خليك على قد الاسلام زي ما الرسول قال كده اما انا فاقوم وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي ليس هتطلع بره. لازم تغير الشله، الصحبه السيئه وما تقولش لا انا قدهم، لا انا هجيبهم، لا انا ما تخش عليا ده انا برضو لا لا اصل انا واخد على كده انا اعرف اتعامل مع الناس دي، لا لا لا انا خايف عليك. لا تضع نفسك مواضع الفتن. قال العلماء القلوب ضعيفة والفتنة خطافة. القلوب ضعيفة والفتنة ايه؟ خطافة. عشان كده في سؤال من الاسئلة هنا، هل يجوز ان واحد يدعو امرأة الى الحجاب؟ لا لا يجوز، انت مالكش دعوة. ولو اننا في مدينة نصر فالواحد يخاف يقول لكم الكلام بقى بتاع زمان، اما كنت بقول ان المرأة دي زي القنبلة الموقوتة اللي يقرب منها تنفجر فيه. انا ما اقدرش اقول الكلام ده هنا، لكن كنت بقوله زمان يعني، ها، ما تقربش ناحية النساء. قل هدعيها مالكش دعوة، هنجي يا عم نجي نفسك. ده انا بس هقول لها ما تقولش، خليك بعيد خليك بعيد. ونسأل الله لنا ولكم العافية. أيضا تغيير العادات، يقول ابن القيم في كتاب الفوائد الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق وتخطي العوائق. الوصول إلى الله موقوف على هجر العوائق، لازم تبطل عاداتك السيئة. عادته انه ينام الساعة 2 بالليل لحد الظهر، لازم العادة دي تبطلها عشان في صلاة ما صلاة الفجر. اذا ما كنتش هتقدر تقوم الفجر يبقى ما تنامش لحد ما تصلي الفجر، يا اما تنام بدري عشان تصلي الفجر. عادة عادته ان هو اول ما يصحى من النوم ياكل، لازم تبطل العادة دي عشان تقدر تصوم النوافل اثنين وخميس وثلاث ايام بيض ال 13 و 14 و 15 من الشهر العربي، لازم تبطل العاده دي. عادته بيتكلم كتير، هو كده هو كده طبعه كده بيتكلم كتير، نعمل ايه؟ لا يبطل العاده دي، تمسك لسانك اقفل بقى. عادته ان هو يحب يسمع ما يعرفش يقرا، لا لازم يبطل العاده دي، يتعلم يقرا عشان يقرا في الكتب ويقرا في المصحف. لازم هجر العوائد. عادته ما بيسلمش على حد، لا لازم التواضع تسلم على كل المسلمين. عادته انه يزورش حد، لا لازم عشان تصل للرحمة تقطع العادة دي. بطل الموقوف الى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق. انا اسف ان انا بقول كده بس مضطر عشان الواقع محتاج معالجة. كتير من الشباب يتصل بي بالتليفون، يا عم الشيخ عايز اقابلك. ليه عايز تقابلني؟ ليه عايز اقعد معاك؟ تقعد معايا ليه؟ ايه السبب يعني؟ عندي حاجات عايز اقولها لك. طب ما تقول في التليفون اهو، قول. لا لا لا لا عايز اقعد معاك. دي قضية تعلق القلب بالاشخاص. احيانا بعض الناس بتزعل مني، وفي واد معاكم هنا اسمه هاني زعل مني مرة برضه عشان في حد اتصل بيا ورديت عليه رد مش الظاهر مش كويس يعني. قال لي يا عم دول بيتصلوا بالفنانين بيكلموهم كلام حلو ويهزروا معاهم ويضحكوا معاهم، لما يجي بقى يتصل بالشيخ الشيخ يقفل معاه. انا ما قفلتش معاه، بس القضيه ان احنا مش عايزينك انت بطلت تتعلق بالفنان تقوم تتعلق بالشيخ، مش كده؟ الدين حاجه تانيه، سكه الدين وطريق الدين وطريق الله عز وجل امر مختلف، لا يتعلق قلبك بالاشخاص. محمد حسين او الشيخ محمد حسان او الشيخ ابو اسحاق الحويني او الشيخ فلان، الشيخ فلان، المشايخ اللي كانوا سبب في هدايتك اسال الله ان يثبتنا واياكم على الهدايه، هو عمل اللي عليه انه سبب في هدايتك، لكن اللي هداك مين؟ الله مش هو. ده سبب، لازم عينك تخرم السبب عشان تشوف المسبب. الله هو اللي سخرني ليك عشان اقعد اقول لك الكلمتين دول، سخرني انا وخلاني نطقت وسمعك الكلمتين دول. انا عبد وانت عبد، والذي يسخر من؟ الله. فلا يتعلق قلبك بشيء غير الله. هو ده التوحيد، هو ده التوحيد اللي عايزك تتعلمه، الا يتعلق قلبك بشيء غير الله. غير الله، ما يتعلقش قلبك بحاجة مطلقا إلا الله، لا بأكلة ولا بشربة ولا بوحدة ولا بواحد ولا بمكان. قطع العلائق، ما يتعلقش قلبك بلبسة ولا بمشوار ولا بمجموعة ولا برحلة، لا، يتعلق قلبك بالله وحده، هو ده التوحيد. يبقى أول حاجة هجر العوائد، اثنين قطع العلائق. طب ازاي يقطع العلائق دي؟ قالوا كلما زاد تعلقك بالمطلب الأعلى انقطعت العلائق عما سواه. يبقى لما تتعلق بربنا تطلع لفوق فتتقطع كل العلائق الأرضية. قطع العلائق، هجر العوائد، وقطع العلائق، وتخطي العوائق، وتخطي الايه؟ العوائق. كل اللي يلتزم يا جماعة بصدق لابد أن يبتلى، كل من التزم وسلك هذا الطريق بصدق لابد أن يبتلى، لازم لازم يحصل له ابتلاء. في البيت أبوه وأمه يبدأوا يعرضوه يعملوا له مشاكل، في الشغل، في الكلية، في الجيران، في لازم يحصل له مشاكل، نوع من أنواع المشاكل. هذا إذا حصلت لك دي هي دي عوائق في طريق الالتزام، لازم تتخطى هذه العوائق. دي أسباب عدم الجدية في الالتزام. المظاهر بقى، مظاهر عدم الجدية، شكل الراجل اللي تقول عليه مش جدي في الالتزام. أول حاجة عشق المظاهر والتعلق بالصور والاكتفاء بذلك. هو أحسن لحيته ولبس الجلابية بس أنا كده تمام التمام. لا، أنا بصلي مش كفاية كده؟ لا مش كفاية، هو الدين صلاة بس؟ لا. عشان كده انا كان نفسي النهاردة يعني اكلمكم كلام اكبر من كده شوية، يعني انا هفضل طول عمري اقولك صلي، انت ما بتصليش ليه؟ هفضل طول عمري اقول كده؟ لا، عايزين نعدي المرحلة دي بقى، عايزين نعدي المرحلة دي بقى نتعلم علم، لازم ننطلق انطلاقة فوق دي خطوة تانية. فبعض الناس تلاقيه متعلق بالمظاهر، امور شكلية، فرحان بشرايط بيسمعها في العربية وخلاص على كده. طب بتعمل ايه؟ لابد من عمل. ايضا من مظاهر عدم الجدية العجب بالقليل من العمل وكثرة الحديث عن المنجزات. ده انا كنت وبطلت، ده انا عملت وبطلت، ده انا سويت، وانا وانا انا انا انا انا دي انا الأنية الشاخصة لابد نقتلها. الأنية، أنا أنا أنت مش عارف أنا مين؟ ده أنا بطل جودو كاراتيه، أنا، لا مفيش أنا، لازم أنا دي تنمحي. أيضا من المظاهر نسيان الذنوب ومعايشة البطالين. من المظاهر عدم الجدية كثرة الوعود والأماني مع التسويف. حفظت يا ابن القرآن؟ لسه. ليه؟ حفظ. امتى؟ ان شاء الله. امتى يعني؟ ربنا يسهل. كلمة ربنا يسهل دي بتفكرني بشاب صغير، ولد صغير عنده 5 6 7 سنين كده، يقول لابوه انا اريد شيئا هات لي كذا، فابوه قال له ان شاء الله. قال له ما تقوليش ان شاء الله. انا اما سمعتها فزعت. ايه ايه الولد انت فعلا ما تقوليش ان شاء الله في ايه؟ الولد خلاص اتربطت عنده كلمة ان شاء الله بان هو مش هيجيب ومش هيعمل. شفت نخلي ولادنا يكرهوا الالفاظ الاسلامية. فكلمة ربنا يسهل ان شاء الله. الله المستعان. ادعيلي من الكلمات اللي بتدل انك مش هتعمل حاجة. كثرة الوعود والاماني مع التسويف، ايضا تضخيم المشاكل والمعوقات والهموم وكثرة الشكوى. ده دأب الشباب اللي مش عايز يبقى كويس، اشتكي كتير. لا اصل الواحد خايف، لا اصل بابا أو لا وماما واصل ليا واحد قريبي قال واصل والشيخ وبعدين اصل من بابا بروح وبعدين بيحصل وانا في ايه؟ هو في ايه يا ابني؟ ما حواليك الناس كلها كويسه، ايه المشكله؟ كثرة الشكوى، اشتكي كتير. وفي فرق بين الشكوى لطلب اعانه والشكوى للتفلت. سيدنا موسى اشتكى ولا ما اشتكاش؟ اشتكى، قال ربي اني اخاف ان يكذبون. قال ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. قال له ربنا لساني ده تقيل مش هقدر اقول، اخويا هارون افصح مني لسانا، ارسله معي يريد ان يصدقني. يبقى بيشتكي عشان يطلب ايه؟ إعانة، عشان يمشي، عشان يكمل، عشان ينفذ. لكن واحد يشتكي عشان يهرب، ودايما تلاقيه شايل تحت باطه قائمة طويلة بالأعذار. ما عملتش ليه؟ أولا الظروف، نمرة 2 لا لا مش كده يا أخي، أنا عايزك تاخد خطوة لربنا. قال الله جل جلاله في الحديث القدسي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. يا ابني اعمل شبر، اعمل شبر مع ربنا وشوف ربنا يعمل لك قد ايه. قرب قرب شوية. عشان كده من اول قاعدة قلناها في قواعد الوصول الى الله سبحانه وتعالى دي كانت يومك يومك، عيش حياتك يوم بيوم، انجز شيئا جديدا كل يوم. كنت بقول لاخواننا الكبار بقى، بس مش الشباب اللي زيكم، انتوا لسه شباب، لكن الكبار بقى اللي له بيت وعنده ماضي قريم، قلت له اكتب ذنوبك وعيوبك على مراية التسريح عشان تحط كل يوم حاجة هتتخلص منها. يعني عندك مشكلة النظر مكتوبة على التسريح، كل ما تبص على التسريح هتلاقي مشكلة النظر، تقول خلاص دي هتخلص منها النهاردة. نزلت النهاردة ورجعت اتخلصت منها امسحها. 2 مشكلة كثرة الكلام بغير ذكر الله، امتى هتخلص منها؟ 3 عدم تلاوة القرآن، 4 الكذب، 5 النفاق والمجاملات الزائفة، 6 اكتب الحاجات دي وخليها عندك في القائمة واعمل برنامج للتخلص من العيوب والذنوب. بلاش تضخيم للمشاكل، كل المشاكل ممكن تتحل ببساطة إذا اتقيت الله. قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. أيضا من مظاهر عدم الجدية في الالتزام السقوط مع أول عارض فتنة شبهة أو شهوة. السقوط مع أول عارض فتنة شبهة أو شهوة. لسه أحد الإخوة بيحكي لي دلوقتي إن أخت محجبة في يوم لابسه لبس يكاد يكون عريان، لبس ضيق، وشروط الحجاب الشرعي معروفة، ألا يشف وألا يصف وألا يكون يشبه لباس الرجال وألا يكون ملابس شهرة وألا يكون زينة في نفسه. دي شروط الحجاب الشرعي. قال لا يسف ما يبقاش شفاف يبين اللي تحته، قال لا يصف ما يبقاش ضيق يوصف اللي تحته، قال لا يشبه ملابس الرجال ما يبقاش بنطلون، قال لا يشبه، قال لا يكون ملابس شهرة يعني اللي يشوفه يبقى حاجة جميلة قوي. ايه الموديل الرائع ده؟ ده اسمه ثوب شهرة. فهمت؟ الا يكون زينة في نفسك، ما يبقاش لونه بامبي ولا فوشيا ولا ابيض ولا سماوي، الالوان اللي هي زينة الوان شهر. وانما للمرأة الالوان التي فيها الوقار لشروط الحجاب الشرعي، غير كده ما يبقاش حجاب شرعي. شاهد ان الاخ شاف الاخت لابسه فبيقول لها حرام حرام اللي انت عامله ده. قلت له انت عارف انا رايح مناسبه فلازم البس للمناسبه دي حاجه مناسبه، يعني عشان في مناسبه نسيب نتخلى عن ديننا عشان رايحين مناسبه. يعني شاب وزميله بيتزوج، معنى كده انك انت تروح ترقص دانس هناك؟ دي مناسبه بس يوم كده وخلاص. لا ما ينفعش، ما ينفعش ان انا استاذن من ربنا يوم اعطيه ممكن تموت هناك، تبقى مصيبه، تبقى مصيبه، تبقى مصيبه لو مت غلط. فتلقى الله وهو عليك غضبان. ايضا من ظواهر عدم الجديه في الالتزام الاكتفاء ببعض جوانب الدين مما يوافق الهوى الشخصي، انه ينقي حتت من الدين اللي عليه اللي على مزاجه اللي تيجي على هواه. هو مش عايز الدين كله، عشان كده مش عايز يعرف في الدين اكتر من كده. سقف التزامه منخفض، لابد من رفع سقف الالتزام. لا، ولذلك ده هيجي معانا في قاعدة من قاعدة السير إلى الله، من أراد علو بنيانه فعليه بإحكام الأساس. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. الشاهد أن الاكتفاء ببعض جوانب الدين، شوف أنا بصلي بس كفاية على كده، مش عايز اكتر، لا مش كفايه. قال تعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه. خذ الاسلام جمله، الاسلام لا يؤخذ بالتخصيص، الاسلام لا يؤخذ بالقطعه، الاسلام لا يؤخذ بالقطاعي، الاسلام جمله واحده، جمله واحده. عشان كده تجد ان الرسول ما تصلي عليه في اول الدين في اول الدعوه حرم الخمر على اربعه مراحل، الاباحه وبعدين الكراهية وبعدين التحريم في أثناء النهار والإباحة في الليل والتحريم المطلق. الكلام ده كله كان في مكة. لما راح المدينة الصحابة اللي أسلموا في المدينة قالوا يا رسول الله احنا عايزين برضه أربع مراحل ولا دخلوا في التحريم مباشرة؟ التحريم مباشرة. يبقى مفيش حد يقول بقى ايه واحدة واحدة وبالراحة ومراحل، واحدة واحدة وبالراحة ومراحل في السنن، أما في الفرائض وترك الحرام جملة واحدة. فهمت؟ هي دي القضية، إن في ترك الحرام تترك مرة واحدة، في فعل الواجب تفعل مرة واحدة، أما في السنن أقول لك مش مطلوب منك إنك أنت تقرأ خمس أجزاء بكرة، ابدأ اقرأ جزء كل يوم مدة أسبوع، وبعد كده جزئين كل يوم لمدة أسبوعين ثلاثة شهر، وبعد كده ثلاث أجزاء كل يوم ثلاث أربع شهور، وبعد كده أربعة، وبعد كده خمسة، لما لسانك يجري بالقرآن فيش مانع. تدرج سنن قيام الليل، مش لازم الليلة دي تقوم 11 ركعة، ممكن الليلة دي تقوم ركعتين، ومش شرط بالبقرة وآل عمران، بقول أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، بوضوحها وألم نصر، بإن أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد. ينفع ينفع قيام الليل كده؟ أي ينفع ركعتين، وبكرة يبقى أربعة، وأسبوعين ثلاثة يبقوا ستة، وشهرين ثلاثة يبقوا ثمانية، وبعد سنة يبقوا 11. مفيش مانع. تدرج صيام، تبدأ النهاردة تصوم اثنين والخميس بس من كل أسبوع، وبعد كده الاثنين والخميس، بعد كده يوم ويوم، بعد كده تأسس الصيام. ينفع تدرج، هي دي التربية. اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب. انتوا زهقتوا ولا لسه؟ طب صلي أنا وراكم للصبح. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ايضا من مظاهر عدم الالتزام كثرة الضحك والمزاح. وحب ذلك والشغف به ودوام روايته. النكت صلى الله عليه وسلم، النكت نرضى الافتخار يقول ساعتين من الضحك المتواصل، واجري واحجز واشتري واسمع. وناس متخصصين وكل النهاردة ما تدعوش مني، انا بحبكم مش كده؟ ها للأسف الشديد ان الكل بيستظرف والكل بيستخف دمه والكل بيمزح ويهرب. لا، اين الجد في حياتنا؟ محتاجين جدية، ان يبقى فيه كلام جد. ومش معنى الجد التجهم والعبوس وعدم الابتسام، لا لا لا، تبسمك في وجه اخيك صدقة. بس في فرق بين التبسم وبين القهقه، في فرق بينهم لا شك، في فرق بين كان يمدح صلى الله عليه وسلم ولا يقول الا حقا، وبين مره واحد صعيدي اغتبت الصعيده كلهم كده وهياخدوا منك حقهم يوم القيامه، هتضيع نفسك. فلذلك قلت ان للاسف الشديد بقى النهارده الموبايلات شغاله رسومات وضحك ونكت وتهريج، وقلت لكم يمكن نستغل الموبايل استغلال احسن من كده، ان احنا نبعت رسائل تذكر بالله. نكتب رسالة تذكر بالله، آية، حديث، جملة سمعتها، او دعوة على درس، ونبعت ونبلغ بعضنا، يبقى يستعمل في طاعة الله جل جلاله. طيب كيف السبيل الى العلاج بقى؟ بالطبع ده عايز قعدة تانية. ملخص عشان خاطر عم الحاج بس حبيبي في الله، فأنا هقول ملخص عناصر بس، عناوين كيف العلاج للوصول إلى الجدية في الالتزام. إزاي نبقى رجالة؟ نبقى الرجالة بتوع ربنا إزاي؟ أولا جدية في الاهتمامات والهموم. واحد شاغل نفسه مالك؟ لا لا لا انا زعلان خالص. ليه؟ لا لا اصل فلان انا عدى عليا ما قالش السلام عليكم. يا وليد زحلك، وليد شغلك، وليد خليك مهموم زعلان خالص. ليه؟ قال لك الجزمه اتسرقت، البنطلون اتفتق، الموبايل اتسرق كان عليه ارقام مهمه جدا. يا ويفضل مكتئب يومين ثلاث. ايه اللي حصل يعني؟ احنا عايزين هموم جاده، عايز اشوفك زعلان. ليه؟ فاتني قيام الليل امبارح متضايق. ليه؟ كذبت، وقعت في كذبه، ما اعرفش ازاي حصل ده. انا بستغفر ربنا واتوب اليه، بس انا تعبان، انا تعبان. ايه اللي بيوقعني الوقعات الوحشه دي؟ يبقى في جديه في الاهتمامات. مالك؟ مش عارف احفظ، يا دوبك بحفظ كل يوم ربعين بس. انا زعلان متضايق جدا. جديه في الاهتمامات يا شباب، احنا في اجازه مش عايز اكلمكم عن الدراسه، لكن ايام الدراسه يبقى فيه جديه ان احنا نكون من المتفوقين. انا اتبسطت جدا وفرحت جدا وسعدت جدا لما شفت في الجرنان العشر الاوائل البنات كلهم مغطين شعرهم، لو ان مش هو ده الحجاب ولا هو ده الالتزام، تغطيه الشعر كده بالطريقه دي مش هي دي القضيه، لكن كلهم مغطين شعرهم ده شيء مشرف، صح ولا لا؟ شيء مشرف، حاجه تفرح، حاجه جميله ان يبقى الاوائل ملتزمين، حاجة جميلة. أنا عايزك أنت تبقى الأول برضو على كليتك، عايزك أنت تبقى الأول في الثانوية العامة، عايزك أنت تبقى متفوق في الإعداد لمشروع التخرج، عايزك أنت تحضر ماجستيرك ودكتوراه وتتخصص. محتاجين صناعة الحياة يا جماعة. الالتزام مش دروشة، مش ملطشة، لا، وإنما الالتزام أن نحمل هذه الحياة بالدين. أسلمت الحياة، هي دي القضية. فلذلك لابد من جدية في الاهتمامات والهموم. اثنين، جدية في الأفكار والتفكير. وأنا داخل لصلاة الجمعة وقفت كده وقلت لهم أنا نفسي أجيب سيف وأشيل دماغك وأطلع مخك أشوفك بتفكر في إيه. لو أنا سألتك دلوقتي أنت بتفكر في إيه؟ انا انت انا انت ايوه انت فكر في ايه؟ ولا حاجه. تبقى انت راجل ولا حاجه. انا عايزك تفكر في حاجة. فكر في حاجة ازاي تقدر توصل مع النبي محمد. فكر في حاجة ازاي تقدر تخدم الدين ده وتقيم الشرع. فكر في حاجة ازاي تقدر تنصر اخوانك المستضعفين دول في كل مكان. فكر في حاجة. يبقى لك دور. يبقى دماغك دي لا دور. مش بس بنفكر ناكل ايه ونشرب ايه ونتفتح فين وهنروح فين ونيجي منين. لا لا لا، خلي تفكيرك اعلى من كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يحب معالي الامور ويكره سفاسفها. السفاسف والتوافه سيبهاش ربنا سبحانه وتعالى. ايضا نحتاج الى جدية في تحويل الكلام الى عمل. نسمع كتير وتلاقي واحد من هنا حضر درس للشيخ فلان، فضيلة الشيخ فلان او الشيخ فلان، او سمع شريط يقول لك والله كلام كده مية مية عشرة على عشرة. طيب كلام كده عملت ايه؟ عايزك تعمل حاجة. يبقى ليك وجود، يبقى ليك دور، يبقى فيه تقدم في الحياة. ايها الاخوة، واحد: الرجل الجاد صاحب هدف يسري في اعماقه وعروقه. اثنين: الرجل الجاد له توحيد الهموم والاتجاه لهذا الدين والآخرة. الرجل الجاد صاحب عبادة حقة ظاهرا وباطنا، مخبت خائف راجي. الرجل الجاد طالب علم بجد يصل إلى الله بجد. الرجل الجاد قادر على اتخاذ القرار الحاسم في الوقت المناسب، بمعنى مش هحاول، لا قررت. مش هحاول ابطل السجاير، لا قررت. مش هحاول ابطل انظر للنساء، قررت. مش هحاول ابطل تلفزيون، قررت. مش هحاول ابطل اغاني موسيقى، قررت. مش هحاول اغير الشلة، لا قررت غير. صاحب قرار. الرجل الجاد رجل شجاع غير هياب ولا وجل. الرجل الجاد رجل عامل منتج يصنع الحياة، له دور في الحياة. الرجل الجاد شخصية متكاملة ترضي الله. هي دي العلاج. بدايتها وقفة جادة مع النفس. تخرج من هنا للذي ما تنامش، روح اقعد كده في البيت على مكتبك وهات ورقك وقلمك وقعد قول. وبعدين واخرتها معايا، انت هتتعدل ولا لا؟ مش نافع الكلام ده؟ هتفضل طول عمرك كده ولا ايه؟ ما لا تبقى هتوصل مع النبي محمد ازاي؟ بجد بجد. وبعدين طب هنعمل ايه؟ واكتب برنامج ومنهج انك انت تبقى في الفردوس الاعلى من الجنة. هو ده الحل الوحيد. واسأل الله ان يبلغنا ما يرضيه. اخوتي في الله، انا والله احبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح امين. ارجو ان تكونوا رجالا لهذه الامة. قال ابن القيم: يا له من دين لو أن له رجالا. دين الإسلام دين عظيم يحتاج إلى رجال عظماء لحمله ونشره. هذا الدين لا يحمل شخصية تافهة ولا ضعيفة ولا مفتونة. دين عظيم يحتاج إلى رجال عظماء. أنا عايزك تبقى رجل عظيم. ابدأ وحط خطة لأن تكون رجلا عظيما. أسأل الله جل جلاله الغفور الرحيم الحي القيوم ذو الجلال والإكرام أن يصلي على النبي محمد وآله، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم استعملنا لنصرة الدين، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، رب اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم إنا نسألك أن تصرف عنا وعن المسلمين السوء والفحشاء، وأن تجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم عافنا من كل بلاء، ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا الثبات على الإيمان، وارزقنا حسن الخاتمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك.